وأصحاب رسول الله والمؤمنون الموجودون، فهذا يعني تحقق ما أراده الله أنه جعل في الأرض خليفة، وتكلم على هذه الآيات. ثم خلق آدم وأمره بالسجود فخالف أمر ربه، ثم بعد ذلك استغفر ربه وتاب فعاد إليه كما كان. وهذا يعني الذي تقدم كان في إيه في أول الآيات. ثم هنا يقول بعد ذلك والذين كفروا وكذبوا، وأسلوب القرآن هذا، إنما هنا ذكر الذين كذبوا ولم يذكر الآن يعني المؤمنين الذين آمنوا بالرسل. الذين كفروا، كفروا معناه جحدوا، الكفر معناه الجحد، ومن ذلك يعني يسمى في اللغة العربية الزارع يسمى كافرا، فإنه يحفر الأرض ويرمي النبات ثم يغطيه ثم بعد ذلك يسقيه ثم ينبت، فهذا يسمى كفر. وهذا وهؤلاء الذين كفروا جحدوا ألوهية الرب سبحانه وتعالى وما أنزله على عبده، فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكفروا بالقرآن، وكفروا بيوم القيامة، وكفروا بالبعث والنشور، وكفروا بكل ما أتاه جاءه بهم الرسول وجاءهم به القرآن. فقالوا عن الكفار عن القرآن أساطير الأولين، وقالوا أن الأنبياء هذول سحرة وكذبوا وأنهم إلى غير ذلك. فهذا معنى الكفر بآياتنا، آياتنا هذه هي معنى الذي كفروا بالقرآن، قالوا عنه أساطير. إيش هذا؟ إيش جزاؤهم؟ هذا مبتدأ، أولئك أصحاب النار، أولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون، لا يخرجون من النار ولا يموتون فيها ولا يحيون، ويعذبون عذابا دائما. والمقامات يعني يوم القيامة يعني تقريبا هي إما الجنة وإما النار، ما في إلا هذا. والمساكن التي ذلك الوقت هي إما يعني جنة للمؤمنين وتستمر معهم إلى الأبد، أو للكفار خالدين. وكذلك دار تفنى وهي دار العصاة، دار العصاة هذه تفنى حتى يعني ما يكون فيها، فإن العصاة يعذبون على قدر ذنوبهم ثم تأتيهم شفاعة أو يخرجهم الله بفضله وكرمه وجوده إلى آدم. ثم قال بعد ذلك يا بني إسرائيل، من هو بني إسرائيل؟ أولاد يعقوب عليه السلام، الذي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، الذي هو جد الأنبياء جميعا الذين جاءوا من بعده نعم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإن محمد صلى الله عليه وسلم نسبه بإسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم. وأما بني إسرائيل فالأنبياء منهم كثيرون جدا، فمنهم يعني داود، ومنهم سليمان، ومنهم الكفر إلى غير ذلك الذي ذكرهم الله في كتابه يا بني إسرائيل. وإسرائيل يعني أصله معناه يا عبد الله، عبد الله، وقيل هذه بمعنى الله. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ومعنى هنا الذكر احفظوا الذكر، يعني اذكروا احفظوا، والذكر يكون هنا، والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، وقيل أراد به الشكر، يعني أشكر نعم الله عليكم يا بني إسرائيل. فإن نعم الله على بني إسرائيل كثيرة، أول شيء أهلك عدوهم يعني فرعون هذا ونجاهم بعد أن أغرقهم وهم يرونه، هذه أكبر نعمة. وسخر لهم المن والسلوى، نعم، وجعل لهم من النعم الشيء كثيرة، وجعل فيهم الأنبياء ونجاهم. فهذا يعني يكون بالقلب ويكون باللسان، وقيل أراد به الشكر، وذكر بلفظ الذكر لأن في الشكر ذكر، يعني الإنسان إذا شكر الله فإنه قد ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر نعمتي، نعم لفظها واحد ومعناها يعني نعم الله سبحانه وتعالى. وجاء في القرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تعدوا نعمة الله هو معنى الآية الصحيح، الآية وإن تعدوا نعم الله، فإن نعم الله لا تحصوها أبدا، النفس الذي يخرج يوميا نعم، الرزق وغير ذلك كل هذا. فهذا اوفوا بعهدي يعني امتثلوا اوامري. اوفوا بعهدي امتثلوا اوامري، نعم اوفي بعهدكم بالقبول والثواب، وبعد ذلك ادخلكم الجنة وتتنعم في الجنة النعيم الذي لا بعده نعيم، نعم خالدين فيها ابدا كما في في في الماء. اراد به العهد ما ذكر في قوله ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسله وعزرتموه واقرضتم الله قرضا حسنا. اوفي بعهدكم، قال الحسن معنى يعني في هذا اوفي بعهدكم، واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة، يعني هذه ايه اوفي بعهدكم. واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل، اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدوا الا الله، هذا هو الميثاق، وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الى اخر الايات. يعني عهد الله الى بني اسرائيل على لسان موسى اني باعث من بني اسماعيل نبيا، وبين لهم الله اني سأبعث من ايه من بني اسماعيل نبيا، وانتم ايه اذا بعث هذا النبي عليكم ان تؤمنوا بها. وجاء قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد، فكانوا هم لازم لمن يؤمنوا بمحمد، والبعض منهم فهموا لا ان هذا النبي سيكون من بني اسرائيل، لان بني اسرائيل الانبياء كثير والعرب الانبياء منهم قليلون، يعني تقريبا هم 4 ولا 5 ما في زيادة عن نوح، يعني هود وصالح، نعم هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذون يعني رب القرآن. وكذلك محمد يعني كذلك لأنه أمه ليس عربية، فهذا يعني تقريبا ولكن لما بعث محمد كفروا به وقالوا ليس هذا النبي اللي بشر به ومبشرا به. وجو كذلك حتى ناس دحين متأخرين القاديانية يقول لا مبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذاك اسمه ايه أحمد هذاك محمد، والقادياني ذلك يعني تقريبا او المجنون او الخبل زي ما هذا، يعني يضحك على الناس في أوروبا وفي كثير ناس يؤمنوا به، يقول لك هو النبي الذي بشر به ايه عيسى، اما اللي بشر به عيسى هذاك اسمه محمد، وثم يجد ناس يعني ايه يؤمنوا به، وله يعني جماعات يعني تقريبا خصوصا في أوروبا يعني وفي أمريكا وفي بعض البلدان، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وإني باعث من بني إسرائيل نبيا أميا، فمن اتبعه وصدق بالذي يأتي به غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن من آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم له أجران. وكثيرا من يعني من بني إسرائيل قد آمنوا مثلا بعيسى وقد آمنوا بموسى ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلهم الأجران، ولكن البعض منهم لا، بل كفروا بمحمد وقالوا نؤمن بالبعض ولا يؤمن بالبعض، فخابوا وخسروا ولا يزالون هم إلى الآن يعني تقريبا أعداء. وكذلك جاء الناس المثقفين يعني المثقفين والمتعلمين تعليم عالي يقولوا لا أن الأديان السماوية 3، هذه المشكلة يعني الذي واقعين فيها الناس، أن الأديان السماوية 1 يبغى يصير مسلم يصير مسلم، يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يبغى يصير نصراني يصير نصراني، وأن النصراني إذا آمن بموسى وهم ما مؤمنين بموسى مثلا الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 3، إذا كان نصراني يقول إن الآلهة 3 هذا فيك أكبر من هذا الكفر، المسيح يعني هو المسيح ابن مريم هذا كفر يعني، وفي بعضهم يعني يقولوا لا إله إلا الله ويخربوها كمان، فإذا واحد قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك دعا غير الله أو استغاث بغيره أو خرب هذه الكلمة، لأنه لا إله معناه لا معبود، وهذا تقريبا موجود في وجعلت له أجرين وهو قوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس يعني أمر محمد. وإياي فارهبون، أصل فارهبوني، فارهبوني يعني فعل أمر، والرهبة هي الخوف، ولكن فصل المفعول، قدم المفعول، زي إياك نعبد وإياه، أصل كان نعبدك ونستعينك، وإياي فارهبون، ومعنى فارهبون يعني فاتقوني واخشوني، يحذفون، والآخرون يحذفونها على إيه؟ هذا والصح لا، وإياي فارهبون، أصل كان فارهبوني، ثم القدم المعمول لهذه، يعني لا تخافوا إلا من الله، والرهبة تكون إيه؟ يعني رجاء وخوفا، زي ما هذا يرجون رحمتي ويخافون إيه؟ عذابي. وآمنوا بما أنزلت، إيش الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. فيجب إيه؟ على بني إسرائيل إذا آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى، نعم، فإن يكون لهم آمنوا بإيه؟ لهم أجران بالقرآن، وهذا يعني مصدقا لما معكم، لأن القرآن يصدق ما إيه؟ ما في التوراة وفي الإنجيل، ولكن هم لعبوا في التوراة وفي الإنجيل، حذفوه بعض العلماء منهم وحرفوه وهذا وغيروا فيه وبدلوا فيه، فلأجل ذلك يقولوا أن في التوحيد والنبوة والإخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا نزلت في كعب بن الأشرف، وهذا كان من كبار اليهود في المدينة، وكان هو وأصحابه من علماء اليهود ورؤسائه. ولا تكونوا أول كافر، أول من كفر بالقرآن مثلا إيه؟ الرسول لما بعث بمكة، هذول أول كافر، وهنا في المدينة أول من كفر بالقرآن مين؟ اليهود، فإن أول من كفر بالقرآن مثلا الرسول لما بعث بمكة ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم، قالوا أن محمد هذا ساحر كذاب مجنون، وأن القرآن أساطير الأولين، وأنه ما في يعني إلا أرض تلد وأرض تبلع، وأنه ما فيه بعث بعد الموت إلى غير ذلك. وكذلك الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة ووجد اليهود وأمرهم أن يكونوا يعني ما يبغى يؤمنوا، يكونوا لا يكونوا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ويكونوا على دينهم، ولكن بعد ذلك بيعوا وبدروا وحرفوا في ذلك أشياء كثيرة. فهذا معنى يعني موافقا لما معكم من التوراة والتوحيد، أو أي الكافر يريد من أهل الكتاب، لأن قريشا كفرت قبل اليهود مكة، معناه ولا تكون أول كافر كفر بالقرآن فتتابعكم اليهود على ذلك، فتبوء بأسمائك. يعني هذا مثلا كان بعض علماء اليهود إذا جاء يهودي وسأل عالما من علماء اليهود عن الرسول محمد يقول له هو طيب، وبعضهم لا يقول لا، ليس هذا النبي الذي بشر به عيسى ولا الذي بشر به محمد في موسى في التوراة، إنما هذا نبي آخر، وأنه أو أنه ساحر أو أنه كذاب إلى غير ذلك. فلأجل ذلك يعني ولا تكون ولا تشتروا ولا تستبدلوا، تشتروا معنى ومعلوم يعني تغيروا، زي ما والشراء يكون بمعنى البيع وبمعنى الشراء، وشروه بثمن بخس، شروه هنا بمعنى باعوا، واشترى كمان لما يكون اشترى شيء سرعة، هذا بهذا المعنى موجود يعني، وشروا يعني بدلوا، بدل ما يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا به وقالوا أنه ساحر وأنه كذاب وأنه مجنون، وبدل ما يؤمنوا بالقرآن قالوا أنه أساطير الأولين وحكايات وغير ذلك، حتى أن بعض من كفار قريش إذا كان الرسول جلس يقرأ القرآن ويقرأه لأصحابه ويبين لهم الأحكام يجلس في جهة أخرى ويأتي بقصص يعني إيران وغير ذلك ويقرأه، يقول هذول الناس العظمى، ثمنا يعني عوضا يسيرا من الدنيا. يقول وسبب في ذلك أن رؤساء اليهود علماءهم كانت لهم مأكلة يصيبونها من سفلتهم، يعني اليهود كان لهم الناس الضعاف يعطوهم شيء من الدنيا، يعطوهم شيء من سفلتهم، وجهال يأخذون كل عام منهم شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم ونقودهم، فخافوا أنهم إن بيّنوا صفة محمد وتابعوه أن تفوتهم ذلك. ها فلذلك ما دام يعني في غرض من أغراض الدنيا فلا يصح، وكان يفعلوا ذلك. يقول أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مأكلة يصيبونها من سفلتهم وجهالهم، يأخذون كل عام منهم شيئا معلوبا من زروعهم وضروعهم ونقودهم، فخافوا أنهم إن بيّنوا صفة محمد وتابعوه أن تفوتهم تلك المأكلة، تغيروا نعته وكتموا اسمه، فاختاروا الدنيا على الآخرة. ثم قال وإياي فاتقون، يعني فخشوني. إياي برضو أصل كان فاتقوني يا إيه يا المتكلم، ومعلوم الضمير إذا فصل يصير إيه يأتي منفصل إياي، زي القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، لا تعبدوا إلا إياه، دائما إذا جاء كذلك في الآخر يكون به بهذا. ولا تلبسوا الحق به، يعني لا تخلطوا، يعني يقول لبس الثوب أو يلبس لبسا ولبس ولبس عليه الأمر يلبس لبسا أي خلط، يعني ولا تخلطوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق، الحق باين واضح زي الشمس، والباطل باطل باين، فلا وهم كانوا علماء اليهود يفعلوا هكذا، يلبسوا هذا بالحق بالباطل، فنهاهم الله عن ذلك. ومعلوم أن هم كانوا قبل الرسول محمد، ولا تخلطوا الحق الذي عليكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالباطل، حتى أن الله قال عن عن عن اليهود وعن غيرهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومعنى يعرفونه يعني يعرفون محمدا وصفته وما أتي به من القرآن ومن الشرع، يعني يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذا ثابت. مثال لذلك يعني الإنسان عنده زوجة، نعم، واتصل بها اتصالا جنسيا وجاءت بولد، هذا الولد ولده، نعم كده نقول. لكن لو في ليلة من الليالي هي خرجت، نعم، في يعني هو ما عنده خبر، واتصلت بشخص وحملت ثم ولدت، يعني هذا ولده في الظاهر، ولكن في الحقيقة ما هو ولده، لكن الله يقول لك محمد صفته كده هكذا في التوراة، كذا في الإنجيل، كذا في هذا إيه تقريبا يكون إيه أقوى شيء، وهذه الصفات تنطبق عليه تماما. ولذلك قال يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني زيادة، حتى رجل من المنعوه قال أعرفه أكثر، لأنه هذا أنا بيني وبين زوجتي، أما هذا الغاية يقول لي في التوراة صفة محمد كذا وصفته كذا وصفته كذا وصفته كذا وصفته، نجي نطبق الصفات نجدها تماما كلها عليه. فلأجل ذلك ما يعني تقريبا يعرفونه، يعني وتكتم الحق، وأنتم حتى لو جاء سألوا يقول لك هذا ساحر كذاب، هو يعرف إنه. ثم أمرهم الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا فعل أمر أقيموا الصلاة، يعني أقيموا الصلاة، الصلاة التي جاء بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، وإقامة الصلاة أداءها بشروطها وأركانها كاملة في المساجد، وآتوا الزكاة، وأعطوا الزكاة أموالكم، لأن هذه شرائع، كل الشرائع جاءت بها، والزكاة إما يعني لأنها تزيد المال وتنقص ولا تنقص، يعني دائما إذا خرج الزكاة، الزكاة لا تنقص الزكاة، جاء في الأحاديث الصحيحة ما نقص مالهم من صدقة أبدا، ينميها الله سبحانه وتعالى، أو يطهر المال من الآفات ويبارك فيه، فبعد ما كان عشرة يصير مئات، وهذا شيء واركعوا مع الراكعين. يقول أن بني إسرائيل كما معهم يعني في صلاتهم التي كانوا بها ما فيها ركوع، يعني اركعوا مع مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان فيها ما فيها ركوع، وهم كانت صلاتهم كذلك فيها نقص كثير، يعني يكفي أن الصلاة التي أمر دحين بني إسرائيل أن يتبعوها الخمس الصلوات التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما كان لهم صلاتان وكانوا لا يؤدونها على ما ينبغي أبدا، حتى أن موسى يعني الرسول لما أسري به وعرج به إلى السماء ومر على موسى عليه السلام قال كم فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة. قال اسأل ربك التخفيف فإن أمك لا تستطيع، وأنا جربت الناس وخففت من 50 إلى 5 إلى 10 إلى 10 حتى صارت 5. فظل يرجع، قال لا أرجع خلاص استحييت من ربي. فأوحى الله إليه إنها 5 في العدد و50 في إيه في الأجر. هذا واركعوا مع الراكعين، ها مع إيه مع السجود مع هذا. ثم قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر، وهذا كان في علماء اليهود يعني يأمر الناس بالخير وهم لا يفعلون ذلك. ها وقيل صفوة الله، وقرأ أبو جعفر وإسرائيل بغير همزة. احفظوا، والذكر يكون بالقلب وباللسان إلى غيره. أتأمرون الناس بالطاعة، نزلت في علماء اليهود، وذلك أن الرجل منهم كان يقول لقريبه وحليفه من المؤمنين إذا سأله عن أمر محمد أثبت على دينه، فإن أمره حق كده. ها يعني واحد يجي يقول له أن محمد هذا نبي وصحيح، طيب أنت تتبعه؟ كان إذا كان الرجل العادي يتبعه لازم العالم يكون إيه باب أولى، وذلك هذه نقص في اليهود. وكذلك أي إنسان مثلا يأمر الناس بالخير ولا يعمل، وهذا يكون من صفات اليهود. يعني بالطاعة، نزلت في علماء اليهود، وذلك أن الرجل منهم كان يقول لقريبه وحديثه من المؤمنين إذا سأله عن أمر محمد أثبت على دينه، فإن أمره حق وقوله صدق. وقيل هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا أتباعهم بالتمسك بالتوراة ثم خالفوها وغيروا نعت محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الشيء الموجود في هذا التوراة، حتى أنهم كانوا يحذفوا بعض الآيات في التوراة ويكتبونها، مثل ما قال فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم، كما فعلوا في إيه في آية الزنا. فإنه في آية الزنا الزاني نعم المحسن يرجم بالحجارة حتى يموت، هذا الذي كان موجود في التوراة وفي الإنجيل، وهم بعد ما كثر الزنا في بني إسرائيل حذفوا هذه الآية وكتبوا يعني على أنه من التوراة أن الزاني مثلا يسود وجهه ويدور في البلد إلى غير ذلك، فرضي الفقراء بذلك. فهذا تقريبا، والله قال عنه فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، معناه ليحصلوا شيء وتنسون، يعني أنتم تأمروا الناس باتباع محمد وأنتم لا تتبعون، وأنتم العلماء وأنتم الرؤال وأنتم تتلون الكتاب تقولون إيه التوراة، أفلا تعقلون؟ يعني يكون عقل، والعقل هو أصله العقال الذي يوضع لإيه للبعير عشان لا يشرد ولا يفر، فالعقل هو الذي إيه يحفظ للإنسان يعني وزنه. أفلا تعقلون أن محمدا هذا صادق وأنه نبي وأن ما في كتبكم من التوراة والإنجيل يعني يصدقها؟ فذلك ثم يقول عن أنس بن مالك أن رسول الله قال رأيت ليلة أسري بي رجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وهذا موجود الآن في عصرنا، تسمع بعض المحاضرات يعني شيء وتجد أبدا تقريبا ما في العمل الكلام فيه، وإلا يعني يوجد يعني الآن بعض علماء في بعض البلاد الإسلامية يعني حافظين القرآن وحافظين السنن وحافظين والأسلوب يعني كمان أسلوب تمام، لكن تقريبا ما في تطبيق، يعني تجد تطبيق يعني ما ما ما ما يطبق، ولذلك ما في فائدة. فلازم إيه العلم مع العمل، فإذا كان علم بدون عمل لا فائدة فيه، بل يكون يعني وبالا على صاحب. وذكر هنا حديث كذلك سمعت رسول الله يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه يعني أمعاؤه أقطابه معناه أمعاؤه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنه أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي وهذا حقيقة يعني موجود يعني الآن ومن قبل يعني وأما في العهد الأول في عهد الرسول وعهد أصحابه وعهد التابعين لا أبدا حتى أن الصحابة كان يقول إذا حفظ 10 آيات من القرآن لا يتجاوزن حتى نعم يحفظهن ويعمل بما فيهن ولذلك أثر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول مكثت في سورة البقرة 8 سنوات معلوم سورة البقرة فيها أحكام ما هي سهلة يعني بل يمكن من أكبر السور اللي فيها الأحكام ها يعني الأحكام اللي في سورة البقرة ما تجتمع في سورة هنا بعض السور فيها أحكام وفيها مثلا قصص هذه أبدا كلها تقريبا أحكام يعني تقريبا ثم قال بعد ذلك واستعينوا بالصبر والصلاة ومعنى السعين على ما يستقبلكم من أنواع البلاء لأن والصبر له أنواع الصبر على الطاعات حتى يحصلها والصبر على المعاصي حتى يجتنب والصبر على أقدار الله الصبر على واحد مثلا أول ما يبتدي يصلي يقوم في الفجر ويتوضأ ويخرج في البرد ويروح المسجد ويصلي في صعوبة هذا في مرة في مرة في مرة في مرة بعد ذلك هو قبل الفجر يقوم خلاص يصير ايه صبر على الطاعات كذلك الصبر على المعاصي مثلا رجل ربنا ابتلاه يرتكب بعض المعاصي مرة يرتكب معاصي ويتوب ثم يرجع ثم يرجع ثم بعد ذلك يترك المعاصي ويتوب توبة نصوحة والصبر على أقدار الله المصائب الذي تصيب الإنسان في نفسه أو في ماله أو في ولده فهذا تقريبا هو وفسر بعضهم الصبر بالصوم لأنه الصيام يسمى إيه؟ شهر الصبر يسمى شهر والصلاة معروف هذا الصلاة التي هي توحص نحو الذنوب هذا حبس النفس الصبر يغصى صبر على أداء الفرائض وقال مجاهد الصبر الصوم ومن سمي شهر رمضان شهر الصوم لأن يعني الصوم يزهد في الدنيا والصلاة يرغبه في الآخرة والقرآن أمر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني هذه الآية نرى مثلا بعض الناس يصلوا ما تنهى عن الفحشاء والمنكر إيش السبب؟ ما هي الصلاة كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكما حث عليه تجد يصلي أبدا ما يطمئن في الصلاة صارت الصلاة إيه؟ يعني باطلة وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان لا يصلي الصلاة نعم فترفع يعني يكون له منها ثلثها أو ربعها أو خمسها أو تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله اثنين يصلي واحد صلاته في 100 طيبة ترفع إلى السماء وآخر لا فلذلك لازم الصلاة تكون نسمة ولذلك جاء في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي لازم يعرف كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينال الأجر ويكون صلاته بهذه وجاء في القرآن وأمر أهلك للصلاة واصطبر عليها يعني فيها واصطبر عليها وقال في آية يعني مثل هذا والذين يكنزون الذهب والفضة كلتا الجنتين آتت أكلها كلتا الجنتين آتت أكلها ما قال أكلهما كان يقول كذا وكذلك في الآية الثانية برضو يعني في جهة اللغة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها كان يقول إيه ولا ينفقونهم ينفقونهما يعني الذهب والفضة لكن قال ولا ينفقونها ومعلوم في اللغة العربية دائما يعني الضمير الغائب يعود على أقرب المذكور مثلا القرآن يقول حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا حاميم كتاب إنا جعلناه جعلناه في إيه؟ عائد على مين؟ على الكتاب ومين الكتاب هو إيه؟ القرآن إلا على الخاشعين قال يعني المؤمنين على الخاشعين قال المؤمنين، قال الحسن الخائفين، وقال المطيعين. ولذلك يعني جعلت قرة عينهم في الصلاة، الرسول يقول عن نفسه حب إليه من دنياكم طيب والنساء، وجعلت قرة عينهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال، وكان إذا أهمه شيء فزع إلى الصلاة، كده كان الناس، بعض الناس يتضايق منها بس يبغى متى تغلق الصلاة هذه، مع أن الصلاة ما يعني ما تستغرق يعني مع المساجد مع الإمام تستغرق تقريبا يعني خليها ساعة مع الوضوء مع النافر هذا أكثر شيء، وإلا في الحقيقة هي إذا كان واحد مستعد يعني ربع ساعة الفريضة 10 دقائق مات. وقال الذين يستيقنون، فالظن من الأضداد، يكون شكا ويقينا، معروف يعني في أشياء تكون إيه ذي الشراء، اشتريته وبيعته، شروه بثمن بخس دراهم معدود، وكذلك يعني يظنون ينبع أن يكون شكا ويقين، يعني يكون الظن شك ويكون. وقال جاء في كتاب الله سبحانه يعني هذه الآية. ثم بعد ذلك ملاقوا يعني معاينون ربهم في الآخرة، يعني جاء في الأحاديث الصحيح أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذا نص القرآن على ذلك في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. يعني في الزيادة التي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة معناها النظر إلى وجه الله الكريم، وكذلك يعني في السورة كذلك لا أقسم يوم القيامة إيش الآية إلى ربهم إلى ربها ناظرة إلى ربها وموجود، وكل الفرق الإسلامية تقول لذلك إلا المعتزلة تقول لا، فهم والسنة موجود، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ونسأل الله أكمل لنا ربنا سبحانه. وأما في الدنيا فلا يمكن، حتى موسى عليه السلام لما قال ربي أرني، قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف، ففي الدنيا لا يمكن أن ثم يقول يا بني إسرائيل، معناه يا أبناء يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأني نعم على بني إسرائيل كثيرة، نجاهم من فرعون الظالم الذي كان يعني ويفعل بهم الأفاعيل هذا، وأعطاهم المن والسلوى وفعل أشياء كثيرة لا تحصى ولا تعد، فكان لازم عليهم أن يا بني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين على عالم زمانهم ليس على العالمين كلهم، فإن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من من بني عالم زمانهم، مثلا الموجودين في عهد موسى عليه السلام يعني هذا يعني أفضل من غيرهم، مثلا الناس اللي يمكن كان يعني في آسيا وفي أفريقيا وفي أمم غيرهم، فيكون هم أفضل على العالمين. والعالمين غير ما قلنا غير ما مرة أن تشمل العقلاء، العقلاء منهم الإنس والجن والملائكة، فبني إسرائيل أفضل العالم الموجود في زمنهم، وأما أمة الرسول فإن أفضل أفضل هذه الأمة. وجاء في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل بعض أصحابه كالعشر المبشرين بالجنة وكفاطمة وكخديجة وكذلك غيرهم وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، فنحن هذول هم أفضل الناس ونشهدهم بالجنة، ونحن لا نشهد أحد بالجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي شهد له رسول الله نحن نشهده بالجنة، والذي ما شهد له نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء النار. أما عشان المسلم يقول إن هذا من أهل النار هذا لا يجوز، يعني رجل عاصي حرام علينا أن نقول أنه من أهل، لأنه قد يتوب فنحن المحسن نرجو لهم أن يكون من أهل الجنة، والمسيء نخاف عليه، ولا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد، والذين شهد لهم رسول الله كثيرون. فهذه مثلا أهل بيعة الرضوان، أهل بدر، نعم، العشر المبشرين بالجنة، مثلا فاطمة وعائشة وغير ذلك، وبعض أصحاب الرسول. ولان يقول رجل يقول كذا ماشي يقول هذا من أهل الجنة، خلاص نحن وأما غيره فليس لنا أن نقول عنه يعني هذا. ثم قال واتقوا يوما يخشوا عقاب يوم، يعني أي اليوم هذا؟ يوم القيامة. لا تجزي نفس الآية، لا تقضي نفس عن نفس شيئا أي حقا، ولا تقضي شيئا من الشدائد، ولا تقبل منها شفاعة. ومعلوم أن الشفاعة على نوعين، شفاعة للمؤمن ثابتة في القرآن، قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي شفاعة الشفاعة العظمى الذي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، يأتون آدم عليه السلام ويعتذر، ونوح وإبراهيم وموسى فيعتذرون كلهم حتى ينتهوا إلى رسول. وشفاعة للكافر ما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني للكافر ما في أحد يشعر. ثم الشفاعة عند الله لا تكون إلا بشرطين، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. ما هو زي الدنيا هنا في الملوك، لا، الواحد إذا يبغى يشفع عند ملك الملوك يدخل عليه ويسلم عليه ويجلس ويقول له إن فلان هذا يعني من المحبين لكم ومن المخلصين ومن خدمكم، أرجو أن تقضوا له الحاجة الفلانية. فالملك هذا وهذا لابد يعني ناس يقبل شفاعته وناس ما يقبل شفاعته يمكن. أما الرب سبحانه فلا يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهناك لا تقبل من الشفاعة. ويقول هنا قد جاءتكم موعظة من ربكم، وهذا معروف يعني دائما لما يكون المؤنث مجازي يجوز يعني تأنيث الفعل، قامت الحرب وقام الحرب، صحيح يعني طلع الشمس وطلعت الشمس، لكن لما يكون حقيقي ما يصح. مثلا واحد يقول قام فاطمة، هذا ما يصح، لازم يقول قامت. إلا إذا كان فاصل بينهم المفعول به، إذا فصل بينهم، لأن الموعظة يعني ما هو مؤنث حقيقي. كيف نعرف المؤنث الحقيقي؟ المؤنث الحقيقي هو الذي له فرج وأنه يحمل ويرضع، ولذلك ما يجوز واحد يقول فاطمة مرضعة، غلط يعني في من جهة اللغة، لكن لو قال هو في كلام ما في شيء، رجل عادي فاطمة مرضعة ما أبدا، لكن فاطمة مصلية لازم، هذه أشياء من جهة ولذلك قال قد جاءتكم موعظة من ربكم. ويأخذ منها عدل، العدل معناه يعني البدل، يعني مثلا رجل يكون عليه عذاب فيجي هذا يوم القيامة، ما في كل واحد بحسناته وبسيئاته، ما في أحد يعني ينفع أحد، حتى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يومئذ شأن يغني، ما أحد يعرف، ولا أحد يرضى يعطي حسن لأي أقرب الناس إليه، لأبيه ولا حتى ينجو، فإذا نجا يمكن يشفع، أما قبل ذلك أبدا، لو أبوه طلبه حسنة واحدة يقول له لا يسمع، ابنه كذلك هذا، زي ما قال يوم يفر المرء وأمي وأبي وصاحبتي وبني لكل امرئ منهم يوم ما إذن شأن يغنيه. وإذ نجناكم على أسلافكم، لأنه هم الذين أسلافكم وأجدادكم فأعدها منة عليهم، لأنهم نجوا بنجاتهم، لأن لو هذول هلكوا ما كانوا يجوا في الدنيا هم، فلذلك فيكون يصومونكم سوء العذاب، والسوء العذاب الذي كان يقول يصومهم يعني فرعون، يعني رجل يعني في الظلم، يصومونكم سوء العذاب يكلفونكم ويضيق أشد العذاب ويصرفونكم في العذاب مرض عذاب مرة هكذا كالإبل السائمة في في البر، وذلك أن فرعون جعل بني إسرائيل خدما وخولا وصنفهم في في الأعمال، فصنف يبنون وصنف يحرثون ويزرعون وصنف يخدمون، ومن لم يكن منهم في عمل وضع عليه الجزية، أكبر الظلمة، ولكن الله أهلكهم، وهذا زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا جارة. إن من كذب موسى عليه السلام أغرقه الله في البحر، فمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم وكفر به وآذى أصحابه سينزل به من العذاب والعقاب ما أشد من ذلك. ولأد ذلك ماذا حصل لقريش؟ جاءوا إلى بدر لتغنيهم الخيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 هو وأصحابه. ها؟ فيكون هذا أنكى عليهم من إيه؟ من أن الله ينزل عليهم صاعقة كما أنزل على قوم ثمود أو غير ذلك. والطائف الذي هذا وكان هو السبب في ذلك، يعني فرعون رأى رؤيا إنه جاءت نار من جهة بيت المقدس، وهذه النار تحرق تحرق الأقباط ولا تحرق يعني بني إسرائيل. فقال الكهنة حقونه هذه، فقالوا له لا، هذه إن ملكك هذا العظيم ده سيزول على يد ولد من أولاده بني إسرائيل. وكان الأمر كذلك. ماذا حصل؟ فلذلك أمر بإيه؟ أن كل من يولد يذبح من الذكور، والإناث يبقون، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. واستمروا على ذلك سنين طويلة، ثم بعد ذلك الشياب ماتوا، من يخدمهم؟ بعدين يصير الخدمة تعود إلى من؟ إليهم هم الأخبار. فقالوا لا، في سنة نذبح وفي سنة مثلا هارون ولد في السنة الذي لا يذبح فيها، وموسى عليه السلام ذبح في ولد في السنة الذي يذبح فيها. والله قص قصته في نعم في سورة تقريبا القصص، يعني أحسن شيء يعني هذا. فقص علينا قصته في التابوت، ثم بعد ذلك ويتربى في بيت موسى. هو خائف من هذا، يتربى في بيت فرعون، لأنه فرعون أكله وبيته ليس كبيت الناس الضعاف والفقراء والمساكين، ويكون سبب ذهاب ملكه وكله على لأنه هذا. وقالوا له الكهنة، يقول له ولم يتعرض لبني إسرائيل، فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه، فقال يولد ولد في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملكه. فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل، وجمع القوابل يعني الدايات، فقال لهن لا يسقط على يديكن غلام من بني إسرائيل إلا قتل، ولا جارية إلا تركض. وكل القوابل، فكنا يفعلن ذلك حتى قيل إنه قتل في طلب موسى عليه السلام 12,000 صبي. الظلم كيف؟ وقال وهب بن عبي لا أكثر، 90,000 وليد. ثم أسرع الموت على مشيخة بني إسرائيل، فدخل على رؤوس القبط فقالوا إن الموت قد وقع في بني إسرائيل، فتذبح صغارهم ويموت كبارهم، فيوشك أن يقع السنة التي يذبحون فيها العمل علينا، يصير العمل علينا. فأمر فرعون أن يذبح سنة ويترك سنة، فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيها، وولد موسى في السنة التي يذبحون فيها. أو في ذلك هذا زي ما قص الله يعني القصة في سورة القصص مثلا تاصيل الكتاب، وعليك من موسى وفرعون والحق لقوم إن فرعون على في الأرض وجعل أهل يعني يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحي نسائهم، وكان ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكنهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا. وأصبح فؤاد موسى فارغا إن كانت به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من. وقالت لأختي قصيه، وبصرت به عن جنبي، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن فلم هذا يعني يعني مرة يعني القصة هنا يعني تقريبا يعني أطول شيء في عن هذا في هذه السورة يعني تقريبا والنعمة ونبلوكم بالشر والخير يعني هذا بلاء عظيم. البلاء يقول المحن هنا وكذلك البلاء هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.